بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هو الزمن الذي سترى فيه الملائكة عيانا؟ نحن ذكرنا بالأمس أن رؤية الملائكة على صورتها التي خلقها الله عليها لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى جبريل مرتين. ولكن ما هو الزمن الذي سترى فيه الملائكة عيانا؟ قال الجواب: الملائكة يرون عند الموت وعند معاينة العذاب يوم القيامة. إذن هذا هو الزمن الذي سترى فيه الملائكة عيانا على خلقتها التي خلقها الله. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. إذن هذا هو الشاهد: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ما معنى هذه الآية؟ قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية قال: أيهم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم، بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم، هؤلاء الكفار. وذلك يصدق على وقت الاحتضار، يعني عندما يرون الملائكة عند الاحتضار، حين تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه، كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة تضرب هؤلاء الكفار، تضرب وجوههم وأدبارهم حتى تهرب الروح وتتفرق في البدن فيضربونه وتخرج منه والعياذ بالله إلى غضب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المقام الأول. وهناك آية أخرى قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، الملائكة يبسطون أيديهم يضربون هذا الكافر، أخرجوا أنفسكم من أجل أن تخرج هذه الروح، اليوم تجزون عذاب الهون. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني في ذلك اليوم الذي سيرون الملائكة هذا يوم ليس بيوم خير لهم، بل هو يوم العذاب لهم والعياذ بالله. وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت الاحتضار، فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تنزل الملائكة وتبشرهم وتطمئنهم وتبشرهم بالخيرات وبالجنات. وكذلك كما في الحديث الصحيح الذي عن البراء بن عازب، الحديث الطويل الذي ذكر فيه الاحتضار، أن الملائكة تقول لروح المؤمن: أخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب. فهذا هو الموضع الأول الذي سترى فيه الملائكة عيانا، عند معاينة الموت، عند الموت. وقال آخرون بل المراد بالآية، الآية يوم يرون الملائكة، قالوا يعني يوم القيامة. هذا قاله مجاهد والضحاك وغيرهم. قال ابن كثير: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، فإن الملائكة في هذين اليومين، يوم الممات ويوم المعاد، تتجلى للمؤمنين وللكافرين، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران، فلا بشرى يومئذ للمجرمين. إذن ليس هناك تعارض ولا تنافي بين القولين، الملائكة يرون عند معاينة الموت، عند الاحتضار، وعند معاينة العذاب يوم المعاد يوم القيامة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح ثلاثة الأصول صفحة 212، قال: أعطى الله الملائكة القدرة على التشكل في أشكال من أجل مصلحة بني آدم، لأن بني آدم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليها، وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل رفقا ببني آدم، ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب. قال: لا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب. قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وعند الموت يعاينهم الإنسان، يرى ملائكة الموت، لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة لا يراهم، لأنه لا يطيق رؤيتهم. إذن هذا هو تعزيز للكلام الأول في أن الزمن الذي سترى فيه الملائكة عيانا هو عند الموت وعند معاينة العذاب. والسؤال الثاني: هل من الحيوانات من يرى الملائكة؟ والجواب نعم، فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. متفق عليه. قال الشيخ العباد عند شرح هذا الحديث في سنن أبي داود: قال: وهذا يدلنا على أن صياح الديكة علامة على خير، وأن نهيق الحمار علامة على شر، لأن الديك يرى ملكا والحمار يرى شيطانا، وهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل، وأن من المخلوقات من ترى ما لا يراه الإنسان. فالديك هنا يرى الملائكة، يرى ملكا ونحن لا نستطيع أن نراه، والحمير ترى الشياطين، يعني ولهذا قال: تعوذوا بالله من الشيطان. ولكن لا يعني ذلك أن يعني أنه إذا صاح إذا نهق الحمار أن الإنسان ربما يعني يحصل له من الشؤم ومن الأشياء، ويعني يظن أن هذا سيؤثر بنفسه، لأنما هي علامة على أنه رأى شيطانا، فيتعوذ الإنسان من شر الشياطين. والديك إذا سمعنا صياح الديكة نسأل الله من فضله لأنها رأت ملكا. فهذا هو من الحيوانات من يرى ما لا يراه الإنسان، من يرى ما لا يراه الإنسان. وهذا ما يتعلق برؤية الملائكة. وتكون خلاصة الجواب أنه رؤية الملائكة تنقسم إلى قسمين: الرؤية على وهم متشكلون، هذا ممكن في الدنيا وقد حصل، وسنأخذ في الأسئلة القادمة إن شاء الله أمثلة كثيرة على ذلك، أنهم يرون على خلقتهم إذا تشكلوا على الخلقة الذي المتشكلين فيها، على خلقتهم التي تشكلوا فيها. أما على الخلقة التي خلقهم الله عليها فليس عندنا دليل أنه قد رآهم أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن الإنسان قد ربما يتحمل ذلك، ولكن ما عندنا دليل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين فقط. ثم بعد ذلك الملائكة ترى عيانا في موضعين: عند معاينة العذاب في يوم القيامة، وعند الاحتضار. عند الاحتضار ترى الملائكة على ما جاءت في الآيات، وأن من الحيوانات من يرى الملائكة وهو الديك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.